خداني الورا، لوني اتخطف ورقي اتقطف، وانا كنت قبلك للأسف ولا احلى وردة. نفسك رعبني وهزني، ولقيتني عودي بيتني، وعشمت فيك دبلتني، رايح وجاي على قلبي بسكينة بيضة. مين علمك؟ شبابي بادي جازت حنيتي.